السلام عليكم. اليوم القصة بصراحة رهيبة. القصة عن شاب اسمه اسماعيل. اسماعيل هذا من محافظة لحج اليمينية. الكلام كان ما قبل عام 2012. اسماعيل ابوه ما عنده له الولد، ورجل بسيط جدا جدا، وضعه المادي يعني اقل من المتوسط، فيدوب يعني يكفي مصاريفه ومصاريف زوجته وولده اسماعيل. لكن اخوانه، اخوان والد اسماعيل يعني عمام اسماعيل، يملكون خير، اللي بالتجارة، اللي منصب كبير في الدولة، وعيالهم متنعمين بهالخير، سيارات، فلوس، تشوف من لبسهم ومقتنياتهم بين عليهم الخير. إلا اسماعيل، اسماعيل عارف وضع ابوه ومقدر، لكن يعني تربى على هالمستوى المعيشي البسيط. يوم كبر وعيال عمه يشوفهم كل واحد راكب سيارة فارهة وعندهم خير ويصرفون، وهو المسكين كله يروح مشي ويجي مشي، ما عنده مصدر دخل، ما كمل دراسته، وضعه يعني أصبح يعني يشعر بالنقص يعني بمقارنة باللي بعمره، عيال عمه وأصدقائه وجيرانه. المهم هو حلمه أنه يشتري له سيارة نوع هايلوكس اللي احنا نسميها العربانة، باب واحد يكون فيها اللي هو الحوض الخلفي، بإمكانه أنه يشتغل على السيارة في نقل البضائع، يعني يشتغل كمندوب أو توصيل الأغراض من محافظة لمحافظة. فعنده حلم أنه يشتري هالسيارة علشان كنوع من الوظيفة يعني. لكن شلون إذا أبوه ما يملك السيارة؟ حاول، شاف يعني إذا بإمكان أن واحد من عمامه يسلفه، فراح حق عم الكبير، قال له والله يا ولدي أنا عندي عيال وعندي مصاريف والتزامات وما أقدر صراحة، وانت تبي مبلغ يعني سيارة مو لعبة يعني، فاعذرني. راح عم الثاني، الثالث، راح العيال عمه اللي يشوف عندهم فلوس، الكل رده. وأبوه صار يقول له يا ولدي الله يخليك كافي إحراجات، أنا سمعت إن عمك فلان ردك وعمك فلان، أنا طول عمري عايش بسيط ولا عمري مديت إيدي لأحد، الله يخليك يا ولدي لا تفشني على آخر العمر. قال له يا يبا ما يخالف، أنا باخذهم سلفة وارجعهم، وإذا هذا عمي ما يسلفني أو يساعدني من بيساعدني بهالدنيا؟ قال له يبا خلاص أرضى بقسم تكون نصيبك، حاول انك تشتغل شيء بسيط يعني مش ضروري على سيارة. والدته كل ما شوف اسماعيل بهالحال تتألم، ولدها الكبير وتبي تفرح فيه وتشوفها دايما حزين. الولد ما كان يعني يعصب او انه مثلا يتضايق او يلوم اهله انهم ناس فقراء يعني، لا لا، كان راضي باللي الله كاتبه له، وعارف وضع ابوه مقدر، لكن وده انه يحسن وضعه. المهم امه يوم الايام راحت عند اخوانها وطلبتهم، قالت ابيكم تسلفوني، كل واحد فيكم يعطيني مبلغ وأنا عندي ذهب ببيعه، وأبي أجمع فلوس وبشتري سيارة حق ولدي، ولدي بيشتغل فيها وإن شاء الله اللي يعني يطلع من هالشغل انا راح اسدد لكم كل واحد المبلغ اللي طالبني اياه. قالوا له حاضر. مرات والله الخوال احسن من العمام، او مرات العمام يعني مالك غنى عنهم. مات الخال دائما، مو دائما يقول لك لا جعتك كل عند خوالك. فالخوال معروفين يعني دائما الخال يكون شوية أكرم من العم، أو يحن أكثر من العم من ناحية الفلوس مال الفلوس. المهم فعلا الخوال كل واحد دفع لها مبلغ اللي يقدر عليه، وخواتها وجمعت هالفلوس وباعت ذهبها وراحت مع واحد من اخوانها الكبار واشترت السيارة الاسماعيل، اشترت الهايلوكس موديل السنة جديد، وجابت له مفاجأة. اسماعيل كأنك عطيته الدنيا هذه كلها. صار يبكي ويا يمه من وين لك؟ قالت والله تسلفت من خوالك وخالاتك وبعت ذهبي ليش يا يمه؟ ليش مو لهالدرجة؟ أنا ما بغيت يعني أخليك يعني تروحين تطلبي من أحد. قالت لا ما يخالف، أنت بالنهاية راح ترجع لهم المبلغ. قالها بإذن الله. إسماعيل إنسان نظيف نظيف نظيف نظيف جدا جدا. فمن بدأ يشتغل في نقل البضائع من محافظة لحج اليمنية إلى محافظة الضالع، ومن الضالع إلى لحج، ومرات يروح عدن، ومرات يروح صنعاء، ومرات يعني على حسب الرزقة وين تكون موجودة. ما كان يتأخر أبدا، ويرضى بالقليل، وأمين جدا. اللي تعامل معاه مرة يحرص على أنه يعتمد إسماعيل في مشاويره أو في إرسال بضائعه. كثير تجار صاروا يطلبون إسماعيل بالاسم، وإذا كان مشغول ينتظرون، لأن إسماعيل كان حريص على الأمانة. يعني البضائع كان يوصلها نظيفة، محافظ عليها، لا فيها كسور لا فيها شيء. كان ينزل البضائع بنفسه ويحملها بنفسه، كان ياخذ اللي يعطونه، ما كان يقول لا، يحاول إنه يكسب أكثر قدر ممكن من الزباين، خصوصا إذا كانوا تجار. ومرات يطلع له تاجر يحن عليه ويعطيه زيادة، وصار ما شاء الله يدخل له مبلغ كبير كل شهر. ياخذ المبلغ بالكامل ويسلمه لوالدته، يسكر أول شيء خالة الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع. بظرف 7 أشهر 8 أشهر سكر كل الديون اللي الخوالة، وبدأ عاد كل ما يجمع مبلغ يشتري لوالدته ذهب. أمه تقول له يا ولدي أنا ما أبي شيء، خلي الفلوس لك. قال لها يما لا والله أبد، والله ما راح أوقف وأشتري لك ذهب لين تقولي لي خلاص أنا اكتفيت. وفعلا استمر على الحال سنة ونصف لين والدته صارت ترجعها تقول له خلاص يا ولدي الله يخليك، وانا كبرت انا ما ابي اتزين، ولا كنت مخبيه الذهب لليوم اللي يعني اللي نحتاج فيه. انا مو محتاجه، اهم شيء تكون انت سعيد وان رب العالمين يوفقك في تجارتك وشغلك وكذا. المهم جت في باله فكره، طبعا الحين ترى هذه كلها مقدمه للقصه، لان الاكشن لسه ما جاء إلى الآن. جت في باله فكرة من خلال الخبرة اللي اكتسبها أثناء نقله للبضائع وتعامله مع التجار. مثلا كان ينقل بضائع معينة من الضالع يوديها إلى لحج، ومن لحج يوديها إلى الضالع. صار يعرف أن المحافظة الفلانية يحتاجون هذا النوع من البضائع، والمحافظة الأخرى تحتاج البضاعة الفلانية، وفي المكان الفلاني يحتاجون كذا. فطريقة يعني مدام يأخذ بضائع التجار وينقلها، صار هو كذلك ياخذ او يشتري بضائع خاصه فيه ويبيعها مع التجار، وصار يكسب من الصوبين. وكانوا التجار يعني لما عرفوا انه هو كذلك صار ينقل بضائع خاصه فيه، صاروا يعطون هالبضائع بقيمه يعني بقيمه الجمله علشان يستفيد، ومبسوطين ياخذون فلوسهم بدون ما ينتظرون وصول بضاعة إلى الطرف الآخر. وهو يشتريها من عندهم يعطونه ويقولوا له روح ترزق الله وبيعها في المكان الفلاني ترى يحتاجونها وطالبين من عندنا. وهذا فتح له باب الرزق من رب العالمين على مصراعيه، ما شاء الله صار يدخل أموال كبيرة جدا. أبوه بدأ يعني ينبسط، الولد صار يرتب لهم البيت، يغير لهم الأثاث، اشترى لأبوه سيارة، وماشى معاه الحياة من أجمل ما يكون. قرر بعد سنتين أنه خلاص أنه يتزوج، حس أنه البيت ما شاء الله صار جديد مرتب وأثاث حلو وعنده رأس مال بإمكان أنه يقدمه كمهر، وعنده يعني وظيفة وما حد مسؤول عنه وأموره طيبة، فقال بتزوج. من وين؟ صارت والدته تدور له مني منك، وتطيح له على بنت قمة في الجمال والأدب والاحترام ومن عائلة معروفة. وأصلا لما سمعوا بأن إسماعيل هو اللي يبي خطب، أبو البنت أول ما أعرف إسماعيل قال أنا موافق، هذا رجل محترم شغيل يعني أفضل من اللي بعمره يشتغل بيده ولا يعتمد على أسرته، بالعكس هو اللي مضبط أسرته وكذا، فعلى طول وافق، سيرته طيبة جدا إسماعيل. وفعلا خطب البنت وبعد فترة كتب كتابه، وينتظر يحتاج كم شهر لين يجهز أموره لحفل الزفاف. هني كانت بداية القصة. شو اللي صار؟ يوم الأيام أحد التجار اللي يتعامل مع إسماعيل اتصل عليه قال تعال في محافظة لحج، قال عندي بضاعة وضروري تنقلها لي الليلة. قال شنو آمر؟ قال عندي كراتين من السجائر. إسماعيل حذر يعني مو عبيط، لما واحد مثلا ينقل معاه البضائع وفقط يروح يوصل، لا لا يشيك على البضاعة ويتأكد انه ما فيها شيء يعني مخالف للقانون او شيء حرام. والولد يتحرى يعني يتحرى رزق الحلال، يعني ما يبي ينقل اشياء مثل، حتى كان يرفض ينقل بضائع مثل القات او غيره. يعني الدخان هني احتار هو شوي، ها انقل لا، قال انا مالي شغل، لكن طلب من التاجر انه يعني يفتح الكراتين ويشوف البضاعه، قال ما في مشكله. فتح الكراتين فعلا باكيتات السجائر وكذا، وصار ينبش وتأكد ان الكراتين فعلا تحتوي على السجائر، وقالت تنقلها للسوبر ماركت الموجود في المحافظة الفلانية في عدن، في وسط عدن. قال له حاضر، قال لا بس يعني ابيك توصلها الليلة ما تتأخر، وما اقدر تخليها في يعني في السيارة وتضربها الشمس وبعدين تخترب، فتوصلها لي بهالليل. قال أبد أنا ما عندي مانع، ويحمل هالبضاعة كلها في هالعربانة ويشدها مضبوط ويتوكل على الله. أول ما وصل إلى بداية المحافظة، محافظة عدن في بدايتها، ولا نقطة تفتيش، وقفوا وقفوا، نعم تفضلوا. قال شو اللي محمله هذا في السيارة؟ قال سجاير من تاجر فلاني وناقلها إلى سوبر ماركت الفلاني، وهذه الفواتير وهذه الأوراق وشغل رسمي يعني. وقال ماشي نبي نفتش. فعلا بدوا يفتحون تربيطات الحبال وكذا، ونزل أول كرتون. واحد من هالعسكريين اللي صار يفتش طلع واحد من الباكيتات وهو مدخن أصلا، فأخذ واحد من الباكيتات قال يلا رزق وجانا يعني أنا أبي هالباكيت، يقول حق إسماعيل، قال إسماعيل حلالك يأخذ لك واحد عادي علشان بيمشي أموره يعني. فصار يسولف مع إسماعيل والعسكريين الثانيين يفتشون باقي الكراتين. أثناء السوالف مع إسماعيل ويقوم العسكري يفتح الباكيت يبي يطلع له سيجارة، أول ما فتح الباكيت ولا مو سيجارة هذا، ولا معبينه كله حشيش. حتى أن العسكري في البداية استغرب من ثقل الباكيت، شوية أثقل من الباكيت الطبيعي هو يعرف يعني، لكن يوم افتحه ولا يشوف هذا قطعة الحشيش المغلفة بشكل أنها تكون يعني مكان السجائر داخل العلبة نفسها، انصدم. بلغ باقي العسكريين، قاموا يفتحون في الباكيتات ولا الشحنة كلها حشيش. انصدم إسماعيل، قال أقسم بالله يا جماعة أني ما أدري أن هذا حشيش. قالوا له الكلام هذا علينا، شو ما تدري تستعبط أنت، يعني تنقل شيء ما تشوفه، أكيد تدري. والله أقسم. قالوا له الكلام هذا ما ينفع حبيبي، هذا الكلام تقوله للمحكمة، هنا عندنا أدلة وبراهين فقط، المحكمة اللي تقول لها أقسم بالله ما أقسم بالله، ما يمشي عندنا هالكلام. قال يا جماعة، طبعا حولوه إلى مركز الشرطة، وصار يبكي. موضوع نقل مخدرات وتجارة ما هو موضوع يعني سهل، يعني فيها سجن وفيها ضياع مستقبل، والولد توه يلا شاف الحياة، وبعدين الأهم من هذا كله التهمة سيئة، خصوصا أن إسماعيل من عائلة محافظة، يعني عائلة معروفة جدا أن ما عندهم هالخرابيط وما يرضون أن يطلع واحد من عيالهم يتهم في بيع المخدرات، يعني سافة فيها فضيحة. صار يترجى ويقسم لهم أن التاجر الفلاني، قالوا لا خلاص أوكي، إحنا نبي متأكد من صحة كلامك، اتصل الآن على التاجر. التاجر ما يدري صح ولا لا، قال إيه نعم، قال اتصل عليه وخلينا نسمع التاجر هو يقول لك يعني مثلا ها وصلت البضاعة ما وصلت البضاعة وكذا، علشان تأكد إذا أنت كلامك صحيح ولا لا. قال ممتاز، ويتصل على التاجر، الجهاز مغلق. شنو؟ طبعا التاجر شو مسوي؟ التاجر لما يعطي البضاعة لأي شخص يوصل له يعني يرسل وراه أشخاص مراقبين يراقبون السيارة من بعيد، يمشون وراه، إذا عدى من مراكز التفتيش وكذا وأمور طيبة بلغوا التاجر أنه ترى عدت وما حد وقفه ولا حد اشتبه فيه. أما إذا شافوا السيارة وقفت وبدأ تفتيشها واعتقلوا السائق يبلغون التاجر. شي يسوي التاجر؟ يطفي تليفونه بكل سهولة وينكر معرفته في هذا المندوب أو اللي وصل للبضاعة، يقول أنا ما أعرفه وأنا تاجر اللي سمعتي وأنا كذا، والتليفون يطلع مو باسمه، حاطه باسم شخص مجهول أو ما له بيانات. وفعلا هذا اللي صار مع إسماعيل، يتصل ما يرد عليه، يأكد لهم أمام وكيل النيابة، طلب وكيل النيابة التحري واستدعوا التاجر، والتاجر أنكر وقال ما عرفه، وتحداه أنه يثبت إذا لأي تواصل معاه. فعلا ما قدر يثبت، وراحت القضية للمحكمة ويحكمون على إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السيارة والبضاعة كلها في ميزانية الدولة. خلاص انتهى إسماعيل. وصل الخبر لهلا وجماعته، وخصوصا عمامه اللي على طول، أو يعني قبل لما كان المسكين يدور أحد يسلفه ويساعده ما كانوا يهتمون، والله ما نقدر، لكن لما طاح مصيبة شلون يشوه سمعة العائلة وشلون كذا، ويقومون وينزلون بيان انهم متبرين من اسماعيل ومن ابوه، وانه ما يشرفهم انه يكون واحد من ابنائهم يتاجر في المخدرات. الولد يحلف ويقسم لما يزورون اهله امه وابوه، لكن ما يصدقونه، لا وتبروا منه، وصارت سمعته في الحضيض. ابوه من سمع يعني احتار، يعني يصدق ولده ولا لا، بس صار عنده شكوك، يقول ولد فعلا من وين كان يجيب هالفلوس هذه كلها؟ يعني معقولة شغله في نقل بضايع يعني هو اللي خلاها يتحسن وضع المادي بهالشكل هذا؟ أخاف أن ولدي من وراه يلعب. الأب انجلط وصار في شلل نصفي، وصار كله يعني جالس في البيت ومقهور ومستحي يطلع بالشارع. الوحيد اللي وقف مع إسماعيل والدته، حتى خواله اتركوه، قالوا احنا ما لنا شغل، احنا غلطانين ساعدناه في البداية، احنا يمكن اللي ساعدناه على انه يبدأ تجارته في المخدرات، فالله يخليك يا ام اسماعيل لا تدخلينا في الموضوع، احنا ما لنا شغل. صارت ايه الوحيدة المسكينة تركب هالباص وتنقل من محافظة محافظة، تروح تركض ورا ولدها في المحاكم والجلسات وكذا، لكن ماكو فائدة، ترجب هالمحامين، تحاول تسلف، تدفع تكاليف المحامي، لكن الولد راح خلاص. وصارت هي تقول حق ولدها لما تزوره، تقول له والله يا ولدي أنا أدري أنك نظيف، وهو كذلك يقول له والله يا يما عمري ما قربت الحرام، لكن التاجر هذا غدر فيني. اللي كان يزور إسماعيل يعني من عام 2013، نهاية 2013، اللي كان يزوره فقط والدته أول سنة ثاني سنة، وبعدين والدته اختفت. إسماعيل افتقدها أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، يحاول يتواصل أبوه، طبعا حالته الصحية جدا سيئة، يحاول يتواصل يعني يبي يعرف والدته ليش ما تزوره، ما حد يكلمه، لا عيال عم لا عمام لا ما حد راضي يتواصل مع إسماعيل، هو الآن يبي يعرف فقط والدته ليش ما تزوره، ليكون بعد والدته يعني انضمت للي مشتبهين فيه، ولا انه شاكين باخلاقه وخلاص تبرت منه بعد. يعني هذا أمل الوحيد في الدنيا والدته، يعيش هو كل يوم في هالسجن على أمل إنه يطلع ويلتقي فيه، خلاص يعني يبي يطلع عشان والدته، يعني محافظ على نفسه، محافظ على رباطة جعشة يعني. لكن الآن حتى والدته ما صارت تزوره، شهر شهر انهار، صار يبكي الليل والنهار في السجن، يترجى الضباط، يترجى مدير السجن، الله يخليك بس بعرف، أبي أكلم والدتي، الله يخليك، صار لها الآن فوق 5 أشهر 6 أشهر، أبي أعرف إيش فيها، ليش ما تزورني، والله هذا الأمل الوحيد اللي عندي بهالدنيا. مدير السجن بتلش فيه كل يوم كل يوم كل يوم، إسماعيل يزن ويحن على سافة والدته ليش ما تزوره، يحاولون يتواصلون ما هم قادرين، يعني يتصلون على الأرقام كلها، يعني يا مغلقة يا مقطوعة يا ما حد يرد عليهم. يوم الأيام الضابط عنده واحد من جماعته، الضابط اللي هو الكبير مدير السجن، عنده واحد من جماعته في نفس في لحج وقريب من المنطقة اللي ساكن فيها إسماعيل، قال له يا أخي عندي سجين وأبي أساعد الوجه الله، أروح بس اسأل لي عن والدته، اسمها فلانة الفلاني وأبوه تعبان مريض، يعني طبعا أسأل عن والدته ليش ما تزوره، شنو القصة، وقول يبا ترى الولد في السجن يعني منهار وحرام. بعد يومين ثلاثة ويبلغ مدير السجن أنها أصلا والدة إسماعيل متوفية صار لها كم شهر، والظاهر أنه ما وصل له خبر هالمسكين هذا. يوم بلغ إسماعيل في السجن قال لي يبا ترى عظم الله أجرك، وترى والدتك توفت قبل كم شهر، والمسكينة كانت فعلا تزورك، لكن هذا سبب انقطاعها. يعني مسكين خلاص الدنيا ظلمت مرة واحدة، مرة واحد. يأس وأصبح كأنه يعني جسد بلا روح، خلاص انتهت عنده مشاعر، ما في يعني لا يفرح ولا يحزن، الدنيا صارت كلها ما تسوى بعينه. قال أقسم بالله العظيم راح أحافظ على حياتي من أجل الانتقام، والله ما أموت إلا يدفنون جنبي التاجر وعياله. أنا ما راح أكتفي بالتاجر، لازم التاجر وعياله يموتون معاي وأندفن معاهم، ما عندي مانع، لكن راح أحافظ على نفسي أني ما أموت إلا أنا ما أخذ حقي. مالكم بالطويلة 7 سنوات وإسماعيل يعد الدقايق والساعات متى يجي اليوم اللي يطلع فيه من السجن. وفعلا في عام 2020 تم إخلاء سبيل إسماعيل. رجع لأبوه، لقى أبوه حالته الصحية مرة واحدة مقعد وتعبان وحزين وكاره الدنيا. أبوه طبعا فرح خروج إسماعيل، لكن إسماعيل طلع وهو إنسان ثاني. قال لأبوه يا يبا أنا يعني لا تفرح كثير بوجودي، خلاص أنا اعتبرني مثل ما تعودت على غيابي، اعتبرني انتهيت، أنا ما راح استمر بهالدنيا. إيش تقصد يا ولدي وكذا، الله يخليك أنا ما صدقت على الله تطلع. قال لا يا يبا أنا ما راح أرتاح إلا أخذ حقي، وأنا عارف إن نهايتي ميت، أنا ما راح أصبر يوم واحد إلا أسعى وراء هالتاجر اللي دمر حياتي. لأن لما طلع إسماعيل شاف جميع أقاربه وجماعته كارهينه وماخذين عنه سمعة سيئة، يتاجر بالمخدرات مال حرام، وأساسا عمامه وعيال عمه أصلا ما يحبونه من أول، رغم أنه إنسان طيب وفغير، لكن هذه حال الدنيا، الضعيف دائما يعني مغلوب على أمره، وفوق هذا متهم في المخدرات له. فشاف بعيونهم الكره وشاف منهم يعني حتى ما عطوه أمل، أو إن أحد كلمه قال مثلا خلاص انسى وعيش حياتك وتوك في مقتبل العمر وابدأ من جديد، لا لا لا لا، الكل تخلى عنه، والرجل أصلا ناوي إنه يتخلص من التاجر ياخذ حقه منه. لكن يتقشر إسماعيل ودع أبوه وراح إلى عدن. هناك راح اشتغل وين؟ اشتغل في بلدية عدن في النظافة، وتعمد أن يخلونه في المنطقة اللي أصلا التاجر يتواجد فيها، عنده بيت وعنده محلات، وهو عارفه وعارف يعني سائل وعرف وين يتواجد، فيعرف أنه يجلس في أحد المحلات اللي عنده، عنده مجموعة محلات لكن في محل لأن عيال اللي ماسكين المحل. وجلس إسماعيل في مهنة النظافة في نفس الشارع، ولابس لبس هالبلدية وينظف ويراقب محلات التاجر، يعرف تحركاته، وشاف كم ولد عنده، عنده ولدين وعنده مجموعة من العمال، والتاجر هذا يزور عياله كل فترة وفترة، وخصوصا في فترات الغداء يمر عليهم يتغدى عندهم ويمشي، يروح يمر على أشغال ثانية. المهم استمر تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، في أحد الأيام اللي كان يراقب المحل وصل التاجر ودخل للمحل، واحد من العيال راح للمطعم يجيب الغداء كالمعتاد. هني قال خلاص هذه الفرصة اللي كنت انتظرها. أو خلال الأشهر اللي اشتغل فيهم في البلدية جمع رواتبه واشترى فيهم سلاح. لما جاء تاجر الآن ينتظر الغداء ويروح إسماعيل للمسكن ويبدل ملابسه وياخذ سلاحه ويجي عند باب المحل، ولا توه التاجر جالس وعياله الاثنين جنبه ياكلون، وفي داخل المحل كذلك اثنين من العمال، او يدخل عليهم اسماعيل وبدون مقدمات اطلق النار على رأس الولدين، عيال التاجر اعمارهم في اول العشرينات، على طول قتلهم، وكذلك قتل العمال الاثنين الموجودين. طبعا حتى العمال هذول ما لهم ذنب، لكن تعمد انه يقتلهم علشان لا حد يحاول انه يمسكه او يمنعه او يقاومه. وترك التاجر وهو متعمد يترك، طبعا تاجر اصيب ذهول واخترع وعياله ماتوا قدامه وحاول انه يتخبى وينقذ نفسه، لكن اسماعيل قضى على كل اللي موجودين في المحل وبقى التاجر طايح في الارض. ويجي اسماعيل فوق راسه قال له عرفتني انا منو؟ التاجر طبعا ولا يدري عنه، قال له عرفتني انا منو؟ انا اسماعيل اللي بسبتك تدمرت وانسجنت 7 سنوات وورطني في موضوع قضية المخدرات، والأحقر من هذا أني تأكدت أنك دفعت رشاوي وحرضت علي يعني من خلال علاقاتك، وأن يضيفوا لي قضية تعاطي يعني مو بس التجار علشان تلبسني التهمة مضبوط، أضافوا لي في التحريات أني أنا أتعاطى وأنهم اعثروا في دمي على يعني نسبة تعاطي وكذا. أنت تدري شنو سويت فيني؟ أنت دمرتني، دمرت سمعتي، دمرت مستقبلي، أمي ماتت من القهر، أهلي وعمامي وجماعتي كلهم يكرهوني، تشوهت سمعتي. المهم صار أهو يبي أصلا ما يبي يقتل التاجر في البداية، لا يبي يخليه آخر شيء علشان يفضفض له، أو إنه قبل لا يقتله يقول له ليش أنا سويت فيك كل هذا. المهم ويسحب هالمخزن أو يطلق عليه النار لحد ما خلص الرصاصات كلها في جثة التاجر، وسلم نفسه للسلطات الأمنية، ألقوا القبض عليه ورفعوا الجثة، وصار حدث يعني شخص اقتحم أحد المحلات وقتل تاجر وعياله والعمال. أحالوه للمحاكمة وحكموا عليه بالقصاص، لكن رجال الأمن كانوا يتعاملون مع إسماعيل تعامل خاص وحذر جدا جدا، لأن من أول يوم تم إلقاء القبض عليه بعد ارتكاب الجريمة وهو يحاول أنه ينتحر، من أول ما مسكوه واعترف وكذا حاول أنه ينتحر لكن ما قدر، لحقوا عليه وسعفوه وصاروا يبعدون عنه أي شيء ممكن يستخدمه في عملية الانتحار، يعني ما يخلونه حتى أنه يلبس حزام أو أنه يلبس غطرة تعرفون أو اللفة هذه فوق الرأس، ما يخلونه يلبس ملابس طويلة، يمنعون عنه أي آلة حادة، أقلام، أي قطعة حديد، صاروا لأن عارفين هذا يبي ينهي حياته. لكن أثناء المحاكمة لما حكموا عليه بالقصاص طلب، لما حلوا إلى السجن اللي موجود داخل المحكمة وجد أحد المتهمين معاه في نفس الزنزانة لابس غطرة اللفة هذه اللي فوق الرأس، فقال له ممكن بس تعطيني إياها شوي؟ قال له ليش؟ قال له بس أبيها شوي يعني. عطاه لفة قديمة وراح على طول ربط فيها رقبته وعلقها في طرف باب السجن وشنق نفسه. دخلوا عليه رجال الأمن لكن ما لحقوا الرجل فارق الحياة. وهني انتهت قصة إسماعيل اللي كان يطمح أو يحلم بالحياة السعيدة وكان يطمح بالنجاح وكذا، لكن أصيب بصدمة عمره بسبة حقارة تاجر مخدرات دمر حياته وحياة أسرته بالكامل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.